بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. هذا الحديث الشريف اشتمل على تعظيم أمر سفك الدماء المحرمة، وأن الله عز وجل جعله أول الحقوق التي تكون بين الناس قصاصا يوم القيامة، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في كتاب القصاص. والسبب في ذلك أن سفك الدماء المحرمة إنما يكون بسبب التقصير وعدم الاستشعار لهذا الذنب الكبير، فناسب أن يذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه من الأحاديث في تعظيم أمر الدماء، لكي يكون في ذلك رادع وزاجر لمن تسول له نفسه الإقدام على سفك دماء المسلمين المحرمة. وهذا الأمر، أعني تعظيم دماء المسلمين المحرمة، قد وردت نصوص الكتاب والسنة بتعظيمه وبيان خطره على من علا وبيان خطره. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن عقوبة من سفك دم المسلم المحرم بدون حق، فأخبر أن الله عز وجل يلعنه، وأنه يغضب عليه، وأن مأواه إلى جهنم خالدا فيها، وأنه أعد له العذاب العظيم. فهذه أربع عقوبات على القول بأن قوله سبحانه وأعد له عذابا عظيما فيه العموم. وبناء على ذلك، فإن الإقدام على سفك الدم المحرم يتضمن أربعة عقوبات لصاحبه. فالعقوبة الأولى: غضب الله عز وجل على صاحبه، وقد بين الله تعالى أنه إذا غضب على العبد فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فمن حل عليه غضب الله عز وجل فقد هوى، ومن هوى فقد ضل وغوى وأصاب عين الردى. والعقوبة الثانية: لعنة الله عز وجل عليه، ومن لعنه الله فقد طرده وأبعده عن رحمته، ولم يبق شيء في السماوات والأرض إلا لعنه، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما العقوبة الثالثة فقوله سبحانه: فغضب الله عليه ولعنه وأعد له قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فالعقوبة الثالثة كونه من أهل جهنم وبئس المصير. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة، فمنهم من يقول إن هذا في المستحل لسفك الدم المحرم، بمعنى أن يقدم على قتل أخيه المسلم وهو لا يرى البأس والحرج في قتله، وهذا هو أقوى الأقوال عند العلماء رحمهم الله. وهناك أقوال أخر، وقوله سبحانه وتعالى: وأعد له عذابا عظيما. قال بعض العلماء: هذا العذاب العظيم من الله سبحانه وتعالى عام، وذلك أنه يشمل عذاب الدنيا والآخرة، فكل من سفك الدم البريء المحرم فإن الله ينكد عليه حياته وينغص عليه عيشه، ولذلك تجد القاتل لا يهنأ له باله ولا ترتاح له نفسه، وذلك بسبب هذه الجريمة العظيمة، ويصبح في نكد من العيش ولو كان في أرغبه وأحسنه. وقوله وأعد له عذابا عظيما يشمل العذاب بين العذابين، بين عذاب الدنيا والآخرة، وهو عذاب البرزخ والقبر. وذلك أن النصوص ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة ونحوها من كبائر الذنوب توجب العقوبة بعذاب القبر، وسفك الدماء المحرمة من كبائر الذنوب. ولذلك حمل بعض العلماء قوله تعالى وأعد له عذابا عظيما على العموم، أي أنه يكون له عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب الآخرة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جزاء وفاقا. ولذلك وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث الصحيحة بتعظيم أمر الدم المحرم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم دم المسلم المحرم تدل دلالة واضحة على خطر الإقدام على إزهاق النفوس البريئة بدون حق. وكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخطب خطبة حجة الوداع التي كانت مليئة بالوصايا والأحكام وغيرها من شرائع الدين والإسلام، والتي كانت منهجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، فلما أراد أن يخطب الناس أمر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أن يستنصت الناس، بمعنى أن يأمرهم أن ينصتوا لخطبته. قال جرير وقال عليه الصلاة والسلام ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالدم المحرم من المسلم لا يجوز الإقدام عليه إلا ببينة. ولذلك جاء في الأثر إن من ورطات الدم إن من ورطات الأمور سفك الدماء المحرمة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ويروى موقوفا عن بعض أصحابه رضي الله عنهم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. فالدماء المحرمة ينبغي تعظيمها. وهذا الحديث معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ اشتمل على أمر من أمور الآخرة التي لا يعلم ما فيها غير علام الغيوب. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن عرصة من عرصات يوم القيامة وهي عرصة القضاء، وذلك أن يوم القيامة على أحوال وأطوار نسأل الله بمنه وكرمه أن يسلمنا منها. فهناك عرصة يخرج الناس فيها، يخرج فيها الأولون والآخرون، ويجمعون بين يدي الله جل وعلا حفاة عراة غرلا، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. وهناك عرصة يكون فيها السؤال والحساب ومناقشة العباد على الصغير والكبير والجليل والحقير والخردلة والقطمير، وتطيش عقول الناس من صحائف الأعمال بمن طوت عليها من دقائق الأقوال والأعمال، وكل ذلك بتفصيل من ذي العزة والجلال. فمن هذه العرصات عرصة القضاء، وهي عرصة يقف الناس فيها للقصاص في المظالم، يحكم فيها خير الحاكمين يقص الحق وهو خير الفاصلين، فيختص سبحانه وتعالى للمظلوم من الظالم حتى يقتص للبهيمة الجلحاء من الشاة القرناء. ومن ذلك القصاص في الدماء، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا كانت هذه العرصة وكانت حقوق العباد، فإن أول ما يقضى فيه بين العباد من حقوقهم حقوق الدماء، وهذا يدل على عظيم شأنها، لأن تقديمها والعناية بها يدل على عظيم خطرها وجليل شأوها. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أول ما يفصل فيه بين الناس في عرصة القضاء في الحقوق هي حقوق الدماء. واستشكل بعض العلماء رحمهم الله هذا الحديث الصحيح مع قوله عليه الصلاة والسلام في السنن: أول ما يحاسب عليه العبد من دينه الصلاة. والجواب أن حديث السنن المراد به حقوق الله جل وعلا، وحديثنا المراد به حقوق العباد. والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا استويا في مكان الورود ومحله، وهنا مكان الورود مختلف. فالحديث الذي يدل على الصلاة متعلق بحقوق الله جل وعلا، والحديث الذي يدل على الدماء متعلق بحقوق العباد، فلا تعارض بين النصين. وقوله عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى فيه بين العباد الدماء، يقال قضى الشيء إذا فرغ منه، وقضى بمعنى حكم، وقضى بمعنى أمر ووصى، ويستعمل القضاء بمعنى الفراغ من الشيء. فاستعماله بمعنى الفراغ من الشيء قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقوله فإذا قضيت الصلاة أي فرغتم من فعلها وانتهيتم منها، ومنه قوله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم. وأما القضاء بمعنى الحكم فقوله سبحانه وتعالى القضاء بمعنى الأمر والوصية فقوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. والقضاء بمعنى الإعلام والإخبار، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فهذه أشهر معاني القضاء. وهنا استعمل القضاء بمعنى الحكم والفصل بين الخصمين، فقوله صلوات الله وسلامه عليه أول ما يقضى أن يفصل فيه ويحكم فيه من رب العزة والجلال، وذلك في يوم القيامة لقوله يوم القيامة. وسمي يوم القيامة بكونه بيوم القيامة لكون الناس يقومون فيه لرب العالمين، وله أسماء كثيرة ذكرها الله جل وعلا في كتابه المبين، وذكر بعضها رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ومن عادة العرب أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل ذلك على عظم شأنه وعلو شأوه، فلما كان يوما عظيما شديد الأهوال عظيم الحال كانت له هذه الأسماء المتعددة من ذي العزة والجلال، لكي يكون الناس على بصيرة مما هم قادمون عليه. نسأل الله العظيم بمنه ورحمته ولطفه أن ييسر حسابنا وأن يمن كتابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم. فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. فودعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فودعه بمئة من إبل الصدقة. هذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله حديث القسامة. قال عنه القاضي عياض إنه ركن من أركان المصالح التي اشتملت عليها الشريعة الإسلامية وقاعدة من القواعد المهمة في الدين، وذلك لاشتماله على هذا الحكم الذي صينت به دماء المسلمين المحرمة وحفظت به حقوقهم في الدماء، وهو يشتمل على قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسميه العلماء رحمهم الله حديث القسامة. والقسامة تعتبر من السنن والعادات التي كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قضى بها أبو طالب في الجاهلية في قصة الهاشمي، وذلك أنه لما قتل عمر الذي قتل فلما اجتمعوا خيرهم بين ثلاثة أمور: إما أن يدفعوا دية قتيل الهاشمي وذلك لكونهم مخطئين، أو يحلفوا 50 يمينا ويبرعون، أو يقتلهم فاختاروا حلف اليمين. فكانت سنة من سنن الجاهلية، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أنه قال كانت من سنن الجاهلية فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، وقضى بها أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وذلك في قصة رجل من هذيل. حاصلها أن هذا الهذلي تبرأت منه جماعته وقبيلته، وكان التبري من شأن الجاهلية وأبطله الإسلام. والمراد بالتبري والتخلي أن يخرج الرجل من القبيلة وتقول له القبيلة لست منا ولسنا منك، ولا يزوجونه ولا يناكحونه، وهذا من أمر الجاهلية، ومن فعله فعليه لعنة الله والملائكة. والسبب في ذلك أنه يعين على قطيعة الرحم، ويحرم الإنسان حقه في قرابته وعصبته، فلا يجوز للمسلم أن يخرج مسلما من نسبه وقبيلته بدون وجه حق. فالتبري من الأنساب بعد ثبوتها من شأن أهل الجاهلية، ففعل الهذليون هذا بصاحبهم، فخرج الهذلي منهم حتى قدم على مكة ووقف بباب رجل من أهل مكة كان من أهل اليمن، فلما قرأ عليه الباب شعر به رجل من الهذليين فرماه بسهم أو قتله. ثم فتح الرجل بابه فوجده قتيلا على الباب، فادعى الهذليون أن هذا الرجل البريء قد قتل صاحبهم، ثم رفعوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يحلفوا أيمان القسامة. فاجتمع 49 منهم وطلب تمام 50، وكان رجلا بالشام فافتدى منهم وجعل مكانه رجلا بدراهم. فخرجت هذه المجموعة تريد أن تحلف الأيمان الفاجرة على هذا الدم البريء. فلما خرجوا في الطريق أصابتهم السماء بين الطائف ومكة ودخلوا إلى الغار، فانطبق عليهم الغار دون أخي القتيل والرجل الذي ليس معهم، وأدخل بينهم فانكسرت رجله وهوت الصخرة على أخي القتيل فقتلته. ولذلك كانوا يقولون: قل أن يحلف أيمان القسامة قوم فيسلمون، فإنهم إذا حلفوها ظلما لا يمر عليهم عام أو لا تمر عليهم سنة حتى يهلكوا والعياذ بالله. وهذه هي سنة القسامة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها في هذا الخبر الذي ورد في قصة حويصة ومحيصة بن مسعود حينما قتل عبد الله بن سهل أثناء وجوده بخيبر. والقسامة مأخوذة إما من القسم أو من القسمة، فإن كانت مأخوذة من القسم فلا إشكال لاشتمالها على اليمين، فيقال سميت القسامة قسامة لاشتمالها على القسم بالله بمعنى الحلف، وذلك أنها تتضمن الحلف 50 يمينا على إثبات الدم أو التبري من قتل. أما إذا قيل إنها مأخوذة من القسمة، فالسبب في ذلك أن أيمان القسامة تقسم على الورثة على أحد قولي العلماء، أو تقسم على عصبة المدعى أو المدعي أو المدعى عليه على القول الثاني. وبناء على اشتمالها على القسمة سميت قسامة لمكان التقسيم، وقد شرعت هذه القسامة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصورة القسامة أن يقتل إنسان في قرية أو مدينة أو حي أو حارة ولا يعلم القاتل، ولا توجد البينة عليه بعينه، ويكون هذا المقتول إما أن يكون موجودا في حي يعرف بالعداوة لأهل هذا القتيل، أو يعرف بالعداوة للقتيل نفسه، أو يوجد في الحي رجل يعرف بعداوة هذا القتيل، فحينئذ يرفع أولياء المقتول أمرهم إلى القضاء، ويقوم القاضي بإحضار من ادعى أنه قتل. فإذا أحضر طولب أولياء المقتول بحلف 50 يمينا ويحددون رجلا معينا أنه هو القاتل، فإذا حلفوا 50 يمينا استحقوا دمه فقتلوه. وإذا امتنعوا من الحلف فإنه يطالب أولياء من ادعي أنه قاتل بالحلف، فيحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا يعلمون من الذي قتل. فإذا فعلوا ذلك فحينئذ يسقط القصاص والقتل. ومناسبة كتاب باب القسامة لكتاب القصاص واضحة لاشتمالها على كونها دليلا من أدلة ثبوت القصاص، فكما أن القصاص يثبت بالشهادة والإقرار كذلك يثبت بالأيمان. والحكم بالقسامة يعتبر مخالفا للأصول، وذلك أن الأصل يقتضي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالأصل أنه إذا ادعى أناس أن فلانا قتل فلانا فإنه حينئذ يطالب المدعي بالبينة، فيحضروا شهودا على ما ادعوا. فإذا أحضروا شاهدين عدلين فإنه حينئذ يثبت القصاص. وأما إذا لم توجد عندهم البينة صرف الأمر إلى المدعى عليه وهو الذي يدعى أنه قاتل، ويسأله القاضي عن دعوى الخصوم، فإن أقر فقد ثبت بإقراره قولهم، ويحكم القاضي بثبوت القصاص إذا ثبتت الشروط التي سبق بيانها لاستيفاء القصاص وثبوته. وأما إذا أنكر هذا الخصم فإنه حينئذ يحلف اليمين بالله عز وجل ويبرأ. ولكن في القسامة يختلف الأمر، فإنه حينئذ إذا ثبتت القسامة بشروطها المعتبرة فإنه يطالب أولياء المقتول بحلف 50 يمينا على رجل معين، ويشترط في هذا الرجل أن تكون بينه وبين القتيل عداوة، وهي التي يسميها العلماء بلوث القسامة. يستوي في ذلك أن تكون عداوة دينية أو عداوة دنيوية. فمثال العداوة الدينية كما يقع بين اليهود والنصارى كما ورد في هذا الحديث، ومثال العداوة الدنيوية خصومة بينهما أو ثأر قديم بين هذين البيتين، فحينئذ يكون ذلك من اللوث الموجب للقسامة. أما إذا ادعوا على رجل غريب وليست بين هذا الرجل وبين القتيل أي دلائل ولا قرائن تدل على وجود العداوة فإنه لا يحكم بالقسامة، وإنما يبقى الأصل الذي ذكرناه. نقول لأولياء القتيل إما أن تحضروا الدية، إما أن تحضروا البينة التي توجب صدق ما ذكرتموه، وإلا حلف الخصم يمينا أنه بريء ويبرأ. والقسامة لها شروط ينبغي توفرها. فالشرط الأول أن تكون هناك دعوى بالقتل، فلا تقبل القسامة بدون وجود دعوى. والأصل في حقوق الآدميين أنها لا تثبت بالحسبة وإنما تثبت بالدعوى، كما سيأتي إن شاء الله بسطه وبيانه في كتاب القضاء. ويشترط في هذه الدعوى أن تشتمل على القتل، سواء قالوا قتله عمدا وعدوانا، أو قالوا قتله بالخطأ، أو قالوا قتله قتل شبه عمد بأن ذكروا ما يدل على قتل شبه العمد، كما ذكرنا ضوابط الجميع فيما تقدم من الفوارق بين العمد والخطأ وشبه العمد. الشرط الثاني فلا تثبت القسامة ولا تثبت القسامة إلا في القتل. أما القسامة في الجروح فإنها لا تثبت فيها بدون خلاف بين العلماء رحمهم الله. فلو أن إنسانا وجد مجروحا أو كسرت رجله أو بقرت أو قطع أو نحو ذلك من الاعتداء الذي يكون على الأعضاء، لو أن إنسانا فعل به ذلك وادعى رجلا معينا، فإنه لا تثبت القسامة في القصاص بالجروح، وإنما تختص بالقصاص في الدماء وحدها. الشرط الثاني أن يكون هناك لوث، والمراد بأن يكون هناك لوث، واللوث هو العداوة الظاهرة البينة، سواء كانت بين القتيل ومن يدعى أنه قتله، أو بين جماعة الاثنين، أو بين قبيلتيهما، أو بين حييهما، أو بين مدينتيهما. فكل ذلك مما يعتبر موجبا للقسامة لوجود القرينة الظاهرة. ومن القرائن التي تعتبر لوثا في القسامة عند بعض العلماء أن يوجد إنسان قتيل يتشحط في دمه، ويوجد رجل هارب ومعه سكين ملطخة بالدماء، أو يوجد على ثوبه أثر الدماء، فإن هذا من اللوث الذي يدل على كونه قاتلا لذلك الرجل. فعند هؤلاء تثبت القسامة سواء كانت بينهما عداوة أو لم تكن بينهم عداوة ومن صور اللوث عند بعض السلف رحمهم الله أن يوجد القتيل في آخر رمق من حياته فيقول قتلني فلان. وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة التدمية البيضاء، وهي أن يوجد الرجل أو توجد المرأة في آخر رمق من الحياة فيسأل من الذي فعل بك فيقول فلان، فهذه تعتبر من صور اللوث، وذلك على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وسيأتي الكلام عليها. وذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سيأتي. فهذه صور اللوث، فإذا كان هناك لوث أو كانت هناك عداوة بين الخصمين فإنها تثبت القسامة دون. وأما إذا لم تكن هناك عداوة فإن الأمر فيه تفصيل. فلو أن إنسانا وجد قتيلا بين جماعة، فقال بعض العلماء لا بد وأن واحدا من الجماعة قد قتل، فيجوز لأولياء القتيل أن يحلفوا على عموم الجماعة ويطالبونهم بالدية. مثال ذلك ما يقع في الزحام، فلو أن قوما ازدحموا في مكان ضيق ووجد بينهم إنسان مقتول بسبب الزحام، فإنه قتل خطأ ويوجب القسامة عند طائفة من السلف. قالوا لا شك أنه مقتول بفعل واحد منهم، وبناء على ذلك يجوز أن يحلفوا على المتعددين، وهو قول الإمام أبي ثور خال إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي الفقيه المشهور، يقول تجوز القسامة على المتعددين، وذلك في الصورة التي ذكرناها وأشباهها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر الحديث الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله عبد الرحمن بن سال ولحويصة ومحيصة بن مسعود: تحلفون 50 يمينا فتستحقون قاتلكم، وفي رواية: فتستحقون دم صاحبكم، فأمرهم أن يحددوا القاتل وأن يبينوه، فدل على أن القسامة لا تكون على أكثر من واحد، وإنما تثبت القسامة للواحد. الشرط الثالث أن تكون على معين دون الجماعة كما ذكرنا. الشرط الرابع أن يتفق أولياء المقتول على دعوى القتل، وهذا الشرط المراد به أن يجتمع أولياء المقتول على كلمة واحدة في القتل، فلو قال 3 من أولياء المقتول: قتله فلان، وقال الرابع: لم يقتل، فإنه لا تثبت القسامة لمخالفة هذا الرابع، فلا بد من اتفاقهم واجتماع كلمتهم على الشخص المعين. ولو قال أحدهم: قتله فلان، وقال الثاني: بل قتله فلان، لم تثبت القسامة لمكان الاختلاف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد القاتل وأمر في حديث عبد الله بن سهل رضي الله عنه وأرضاه أن يبين القاتل. فهذه هي أهم الشروط التي ينبغي توفرها في القسامة. يقول المصنف رحمه الله عن سهل بن أبي حثمة: هذا الحديث يرويه سهل بن أبي حثمة عن رجال من الأنصار، وهناك رواية عن رافع بن خديج رضي الله عن الجميع. وسهل بن حثمة من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا محمد وأبا عمارة، وقد ولد في السنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات. يقول رضي الله عنه وأرضاه أن سهل بن عبد الله وحويصة بن مسعود انطلقا إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، أي انطلقا مسافرين إلى خيبر، ويكون السفر إما لتجارة أو حاجة أو يكون لخرص النخل، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث لليهود من يخرص لهم النخل، وكان خارصه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه ورجال من الأنصار. فخرج هذان الصحابيان حتى قدموا على خيبر فتفرقا، فذهب سهل إلى ناحية، وذهب محيصة إلى ناحية، ثم إن محيصة قدم فوجد عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. قوله وهو يتشحط في دمه قتيلا، المراد بذلك أنه طعن أو جرح حتى نزف ومات. ولذلك ذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن القسامة تختص بالقتل الذي فيه جرح، وأما القتل الذي لا جرح فيه فإنه لا تثبت القسامة فيه، فلو أنه وجد قد رضت خصيتاه أو ضرب على دماغه فمات، فإنه لا يحكم بالقسامة على قوله عليه رحمة الله. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن القسامة تثبت في الجروح وغير الجروح، فيستوي في ذلك أن يطعنه أو يرميه بحجر فيموت دون خدش ولا جرح، أو يخنقه أو يكتم نفسه حتى يموت أو يسقيه السم، كل ذلك عندهم يوجب للقسامة ويعتبر من الأمور التي ينبني عليها حكم القسامة. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط في القسامة أن يوجد الجرح، وذلك لأنه لا عبرة بالصورة مع وجود المعاني، فإذا ثبت أن المعنى في الشريعة والمقصود هو صون دماء الناس، فإن هذا المقصود يفوت إذا قلنا بتخصيص الحكم بالجروح دون غيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من أصحاب الدعوة هل كان مطعونا أو غير مطعون، والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه يستفاد منه العموم. وقوله وهو يتشحط في دمه جاء في الرواية الثانية أنه وجده مقتولا في عين من عيون خيبر، أي أنه كان عند العين، إما أنه كان يستقي أو كان عندها يريد حاجة فقتل من اليهود. فانطلق محيصة إلى المدينة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الرحمن بن سهل وهو أخو القتيل، ومعه حويصة أخوه، وكل من حويصة ومحيصة يعتبر من أبناء عم القتيل. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهب عبد الرحمن يتكلم، أي أراد عبد الرحمن أن يتكلم بمعنى أن يقيم دعواه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك واضح، وذلك أن عبد الرحمن هو أخو القتيل، ولذلك عصبته أقوى من عصبة ابني العم، أعني حويصة ومحيصة ابن مسعود رضي الله عن الجميع. فأراد عبد الرحمن أن يتكلم وكان صغير السن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي اترك الكلام لمن هو أكبر منك يبتدئه. وفي هذه الجملة دليل على تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكبير المسلمين، وهي سنة من سنن الدين وشعيرة من شعائر الصالحين، إجلال كبار السن من المسلمين والمؤمنين وتوقيرهم وإجلالهم من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها وندب إليها بقوله. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فتح مكة جاءه أبو قحافة ورأسه كالثغامة يسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال صلوات الله وسلامه عليه أتعبتم الشيخ؟ هل لا تركتموه حتى نأتيه؟ فهذا يدل على إكرامه صلوات الله وسلامه عليه لكبير المسلمين. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل عليه جعفر، فلما دخل عليه قام له النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه وقبل بين عينيه، وهذا يدل على إجلاله صلوات الله وسلامه عليه وإكباره للكبير. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، أي ليس على هدينا الكامل. فإذا رأيت الشاب من المسلمين يوقر الكبير ويجله فاعلم أنه من خيار المؤمنين، وهو على سنة سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وهذه السنة قد أضاعها كثير، وقد احتج بهذا الحديث، احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على تقديم الكبير ولو كان غيره أحق منه من وجوه، وذلك أن عبد الرحمن أحق بالدعوى من غيره، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الغير لمكان السن. ولذلك مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا دخل بالشراب والطعام أنه يبتدأ بالكبير ونحوه من ذي الحق، ولا يبتدأ باليمين إذا كان فيه صغار السن، وذلك لأن اليمين والتيامن سنة، وإجلال الكبير مأمور به في قوله كبر كبر، ولو دخل الصغير والكبير إلى مكان وكان الصغير أيمن والكبير أيسر فإنه ينبغي على الصغير أن يقدم الكبير، لأن التيامن سنة وتقديم الكبير يعتبر آكد من هذه السنة. وهذا هو الفقه في الدين، ومراعاة مقاصد الشريعة التي وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. قال: فتكلم، أي تكلم حويصة ومحيصة، وحويصة كان شاهدا للأمر بعد الفراغ من القتل، ولم يشهد القاتل، بمعنى أنه لا يعرف من الذي تولى قتل عبد الله رضي الله عنه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر قال صلوات الله وسلامه عليه: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم قاتلكم. وفي رواية: صاحبكم. قوله عليه الصلاة والسلام: تحلفون 50 يمينا، وفي رواية: على رجل منهم، فيه دليل على أن القسامة لا تكون إلا على شخص معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حويصة ومحيصة. وصورة القسامة مقيدة بما ورد به النص لكونها خارجة عن الوصول. قوله عليه الصلاة والسلام: فتستحقون به دم صاحبكم، فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء أن القسامة توجب القصاص والقتل، وأنها تكون في قتل العمد، خلافا لمن قال إنها توجب الدية ولا توجب سفك الدم، والصحيح أنها توجب سفك الدم. قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ وفي هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلفوا 50 يمينا مع كونهم لم يشهدوا القضية، وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحلف بالله على غالب الظن. وتوضيح ذلك أن الحلف بالله له 3 أحوال: الحالة الأولى أن تحلف بالله مستيقنا متأكدا جازما، كأن ترى عيناك أو تسمع أذناك، فهذا لا إشكال في جوازه ومشروعيته بإجماع العلماء. وقال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا، وقد سمى الله اليمين شهادة. الحالة الثانية أن يحلف وقد غلب على ظنه أن الذي حلف به صحيح، وصورة ذلك أن يرى حذاء إنسان في مكان فيقول: والله إن فلانا موجود بداخل هذه الغرفة، أو يرى سيارته أو يرى ثيابه ولا يجزم بكونه موجودا، فهذه الصورة تعتبر من غلبة الظن. والحكم فيها أنه يجوز للإنسان أن يحلف بالله يمينا، ولا يعتبر من اليمين، ولا تعتبر يمينا فاجرة. ومن هذا ما في القسامة، وذلك أن اليهود قد عرفوا بعداوتهم للمسلمين، وقد وجد هذا الصحابي مقتولا بينهم، فغالب الظن أنهم قتلوه أو يعرفوا من قتله، ولذلك شرع لهم أن يحلفوا 50 يمينا على غالب الظن. الحالة الثالثة للحلف أن يحلف وهو يعلم أنه كاذب، أو يحلف وهو غير جازم، بمعنى أن يكون متوهما، بمعنى أن تكون درجة العلم عنده دون اليقين وغلبة الظن، فهذا الحلف فيه يعتبر من اليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. ومن حلف على يمين وهي فاجرة ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فهذه هي اليمين الفاجرة التي تغمس صاحبها في النار، وبئس القرار. فقوله عليه الصلاة والسلام: وتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. قوله تحلفون 50 يمينا، تقسم هذه 50 اليمين على 50 رجلا من أصحاب القتيل، فإذا وزعت هذه الأيمان على 50، حلف كل واحد منهم يمينا أن فلانا قتل، وتجتمع هذه الأيمان كلها على شخص معين. وللعلماء في تقسيم اليمين مذهبان: المذهب الأول يقول: ننظر إلى الورثة، فتقسم اليمين على حسب الورثة، فكل وارث يأخذ من الأيمان على قدر حصته. فلو أن امرأة قتلت وتركت زوجا وأخا شقيقا فإن المال يقسم بين الزوج والشقيق قسمين، نصفه للزوج ونصفه للشقيق، فنقسم الأيمان 25 للزوج و25 للشقيق. هذا هو مذهب من يرى قسمة الأيمان على قسمة المواريث، ومنهم من يرى قسمتها على العصبة وحدهم دون غيرهم، فلا يدخل فيها النساء ولا يدخل فيها غير الوارثين من ذوي الأرحام. وهذا المذهب هو أقوى المذهبين وأرجحهما إن شاء الله تعالى. ويشهد لذلك قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتكون القسامة بهذا منزلة منزلة العقل، ولأن في ذلك تهييب للدماء وصيانة للنفوس المحرمة، فلذلك تقسم على هذا الوجه. ويشترط في هؤلاء 50 أن تتوفر فيهم شروط اليمين، فلا يحلف صبي ولا يتيم، ولكن يحلف البالغ الذكر العاقل، ولا يحلف المجنون، ولا يحلف النساء، فيختص وتختص أيمان القسامة بالرجال الذكور العاقلين، وأما من سواهم فإنه لا يحلف. قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نرى؟ فاستغرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف على هذا الوجه، فقال صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود 50 يمينا؟ قالوا يا رسول الله كيف بأيمان قوم كفار؟ قوله فتبرئكم يهود أي تحلف يهود 50 يمينا أنها ما قتلت ولا تعلم الذي قتل. والسنة أنه إذا وجهت أيمان القسامة للمدعى عليهم أنها تقسم عليهم كما تقسم على أولياء القتيل، وشروطهم كشروط القتيل. فيحلف أولياء من ادعي أنهم قتل أن فيهم القاتل يحلفون 50 يمينا وتوزع عليهم بالصورة التي ذكرنا. قالوا يا رسول الله كيف بأيمان قوم كافرين؟ وفي هذا دليل على ما ذهب إليه بعض العلماء من عدم قبول يمين الكافر إلا فيما دل عليه الدليل. فإذا دل الدليل على قبولها كيمين التهمة في الوصية على السفر، في الوصية في السفر، كما هو ظاهر آية المائدة، فيشرع حينئذ تحليف الكفار. وأما في غير ذلك فإنه لا يعتد بيمينهم وهي لاغية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن قول الأنصار ليس له علاقة بشرط اليمين، وأن اليمين مقبولة من الكافر كما هي مقبولة من البر والفاجر، ولذلك يحلف بالله كما يحلف المسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف اليمين لليهود، وهذا القول أقوى على ظاهر هذا النص، والقول الأول وأقوى للأصول. ولا شك أن الأصول أعمل، حيث يقال إن الأصل عدم قبول يمينه لمكان التهمة القوية بالكذب، فالكافر كاذب على الله في دينه، فلا أحرى أن يكون كاذبا فيما دون ذلك. ولذلك لا يعظم الله سبحانه وتعالى فلا يؤمن منه الكذب. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم حويصة ومحيصة على قولهم كيف بأيمان قوم كفار. قال: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ودى القتيل من بيت مال المسلمين. واستدل بعض العلماء بهذا على مشروعية الزكاة، على مشروعية صرف الزكاة، على مشروعية صرف الزكاة في سبل الخير. وهذا القول قول مرجوح، ولا يدل عليه هذا الحديث، وذلك لأن بيت مال المسلمين لا يختص بالزكاة كما هو معلوم، ففيه أمور ومصارف تعتبر من مصارف بيت، وفيه أمور تعتبر موارد لبيت مال المسلمين كالغنائم ونحوها. ولذلك لا يقوى الاستدلال بهذا على جواز صرف الزكاة في السبل العامة للخير، بل يجب تخصيص الزكاة بما خصها الله جل وعلا به من فوق سبع سماوات، والاستدلال بقوله سبحانه وفي سبيل الله مرجوح، لأن قوله وفي سبيل الله يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن سبيل الله إذا أطلق في الكتاب والسنة المراد به الجهاد كما هو معلوم بالاستقراء والتتبع. الوجه الثاني أننا لو قلنا إن المراد بقوله وفي سبيل الله العموم فإنه يكون أمرا مشكلا في سياق الآية الكريمة، وذلك أنه لا يعرف في لغة العرب أن يذكر الخاص ثم يعمم ثم يذكر خاص بعد العام، وذلك أنه لو كان المراد بسبيل الله العموم لقال لقدمته الآية الكريمة أولا أو أخرته آخرا، لأن العرب تعطف الخاص على العام والعام على الخاص، أما أن يذكر العام بين الخاصين فذلك غير موجود عبر الاستقراء للكلام العربي، ولذلك لا يستقيم حمل قوله تعالى وفي سبيل الله على العموم لقوله قبل ذلك إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا خصوص، وقوله بعد ذلك وفي وابن السبيل وهذا خاص، فلا يستقيم من هذا الوجه. فالصحيح في الزكاة أنها خاصة بالثمانية الأصناف، وفداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي فعله حقنا للدماء، وحتى لا يقع الشر بين اليهود وبين المسلمين، وذلك حكمة من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على مشروعية تصرف الوالي أعني ولي الأمر والقاضي بما فيه مصالح المسلمين في بيت المال، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل حديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يحمل الجروح أم أنه مخصوص بالقتل؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالعرب تكني عن القتل بالدم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. وإذا أطلقت الدماء تطلق ويراد بها العموم، وتطلق ويراد بها الخصوص، ولذلك لا مانع من حمل الحديث على العموم، ويكون ذكر الدماء بمعنى القتل هو أولى وأحرى، لأنه أقوى ما دل عليه النص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك لفظ مخصص بالقسامة؟ أثابكم الله. القسامة تختص بالقسامة على هذه الصورة التي ذكرناها في قتل النفس والحلف على سفك الدماء، وأما بالنسبة للقسم في غير ذلك كالأيمان العامة فهذه تسمى قسما عاما، وتسمى يمينا عاما، وتسمى حلفا، ولا تسمى قسامة بالمعنى الخاص. والمعنى الخاص المراد به ما ذكرناه، أن يوجد هناك عداوة أو لوث يوجب الحلف الذي يختص به حكم القضاء في إثبات القود على هذه الصورة، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يتبرأ من ابنه إن كان فاسقا أو فاجرا، أم أن التبرؤ يختص بالكفر وحده على ظاهر قوله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه؟ أثابكم الله. يتبرأ الإنسان من العمل، يتبرأ من عمل الإنسان إذا كان مسلما، فيقول: أبرأ إلى الله من فسقك، وأبرأ إلى الله من ظلمك، وأبرأ إلى الله من عدوانك. أما أن يقال أنا بريء منك، فالبراءة أمرها عظيم، ولا يجوز للمسلم أن يتبرأ من أخيه المسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ولذلك لا يجوز التبري على هذا الوجه، وإنما يتبرأ من العمل. والناس أو بعض الناس لا يفرق بين الكراهية للذات، أي كراهية الإنسان لذاته، وبين كراهية عمله، والمنبغي أن يكره العمل لأنه هو الأصل، وهو الذي فيه البراء وحمل على موجب البراء، ولا يكره الإنسان لذاته، فإن الله سبحانه وتعالى جعل بين المسلم والمسلم حقوقا عظيمة، فلا ينبغي للإنسان أن يحمله وجود بعض الخطأ من أخيه المسلم أن يحقد عليه أو أن يبغضه في غير الله جل وعلا فيستطيل على عرضه أو يتبرأ منه، كل ذلك من مجاوزة حدود الله وعصيان أوامر الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يقتصر تعريف اللوفي على العداوة الظاهرة أم يشمل القرائن الدالة على صدق الولي أثابكم الله؟ مذهب طائفة من العلماء أن اللوث لا يختص بالعداوة الظاهرة، وإنما يشمل العداوة والقرائن. فمن القرائن قول المقتول عند قتله: فلان قتلني، أو وجود أمارات وعلامات بمن يدعى أنه قاتل أو يشتبه أنه قاتل، أو يكون في هذا الحي إنسان معروف بالبغي والعدوان فوجدت دلائل على أنه قاتل، أو وجدت أمارات من الشخص غير العداوة تقوي أنه قاتل، كما لو ذكرنا كما ذكرنا من فراره ومعه آلة القتل، فهذه كلها تعتبر من الأدلة التي تقوي اللوث وتوجب القسامة، ولكنها لا توجب سفك الدم إلا ببينة شرعية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أخي وأختي وزوجته، أو أخي وزوجته، حصل لهم حادث، كان من أثر هذا الحادث أن توفي شخصين ممن اصطدم بهم، وقررت الجهات المختصة بذلك على أن الحادث الخطأ وقع على السيارة الأخرى وهي التي اصطدمت بسيارة أخي، فليكون على أخي كفارة الخطأ، وهل يكون ممن قتل خطأ مع العلم أنه لم يكن بيده فعل أي شيء لتجنب ذلك الحادث أثابكم الله؟ نعم، السائق سواء اعتدي عليه أو كان بمعنى أنه أخطئ عليه فدخل عليه السائق الآخر، أو كان القتل أو موت الأشخاص الذين معه بتعطل جهاز في السيارة، عدم تحكمه فيها وعدم سيطرته عليه، كل هذه الأمور توجب عليه كفارة القتل، وهذا من تعظيم الشريعة لأمر الدماء. ولذلك يقول العلماء أنه مهما وقع من صور القتل فلا بد من وجود التقصير، وكأن الشريعة قصدت بهذا أن يحتاط الناس في الدماء. ولذلك إذا تأملت بإجماع العلماء، لو أن إنسانا ثور السلاح على صيد فمر إنسان فجأة فأصابه ذلك الطلق ثم مات، أنه بالإجماع تجب عليه الكفارة، مع أنه لم يتعاطى أسباب التقصير، ومع أن هذا الطلق ماض في سبيله لا يتحكم فيه، فكل هذا لا تأثير له. للشريعة قصد دقيق في تعظيم دماء الناس، ولذلك حتى لو أنه أخلى سيارته بموضع وسقط عليه إنسان كان فعل موته بوجود هذه السيارة في هذا الموضع، فإنه يعتبر في قول طائفة من العلماء مطالبا بكفارة القتل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قول من قال إن المقصود بالآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها أن ذلك في الذي يستحل دم المسلم، فهل تحمل الآيات التي تحرم الكبائر أن فاعلها خالدا في النار على أن ذلك في الذي يستحلها أثابكم الله؟ نعم، الكبائر التي لا توجب الخروج من الملة، ولذلك هذا النص وأمثاله يحتج به الخوارج على أن مرتكب الكبيرة يعتبر كافرا، والصحيح أن مرتكب الكبيرة يعتبر من المسلمين والمؤمنين ناقص الإيمان بقدر ما ارتكب من الكبائر، وأمره إلى الله جل وعلا إذا لم يتب. أما إذا تاب توبة نصوحا في حياته ولقي الله عز وجل قد تبرأ وتخلى من عمله وتاب إلى الله توبة نصوحا، فإن الله يتوب عليه ولو كان ذنبه أعظم الذنوب وهو الشرك. وهناك قول شاذ ضعيف ولا يعول عليه استثنى جريمة اللواط وقال ولو تاب أنه لا بد وأن يعاقب في الآخرة، وهذا من أشد الأقوال ويعتبر قولا مردودا باطلا لمصادمته للنصوص الصريحة الصحيحة في كتاب الله عز وجل، فليس هناك ذنب أعظم من الشرك بالله عز وجل. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فلا شك أن من تاب تاب الله عليه. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل ذكره: وإني لغفار لمن تاب ولم يفرق بين تائب وآخر، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن تاب توبة نصوحا من القتل أو كان قاتلا، سواء كان قاتلا قتل عمد أو شبه عمد، فتاب من دواعي تقصيره وتاب إلى الله توبة نصوحا، فإن الله يتوب عليه بشرط أن يسلم نفسه إذا كان قتل عمد، فإن التوبة تفتقر إلى رد الحقوق إلى أهلها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يجمع بين مذهب تقديم الكبير ولو كان على غير اليمين مع قصة ابن عباس المشهورة في اللبن أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي الكريم، ينبغي التفريق بين أمرين: بين البداءة واستمرار الشراب، فالبداءة تكون للكبير ثم استمرار الشراب يكون عن يمين الكبير. ولذلك نحن نقول في البداءة فلا يبتدأ بيمين المجلس وفيه صغار السن للتيامن، وإنما يبتدأ بذي الحق، ثم تأخذ من يمين ذي الحق فتجمع بين السنتين، بين الأمر بتعظيم الكبير وإجلاله وبين الأخذ باليمين. بل إن هذا الحديث حجة لمن يقول أنه لا يبتدأ باليمين. ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره الأشياخ وعن يمينه ابن عباس؟ فكان الأولى أن يبتدأ بالأشياخ لأنهم في يمين المجلس، لأن القادم بالشراب يكون الأشياخ عن يمينه وهم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مقابل له. فكونه يبتدئ برسول الله صلى الله عليه وسلم دل على، قالوا دل على تقديم ذي الحق العالم والوالدان، تقديم ذي الحق كالوالدين والعالم وحافظ القرآن ونحوهم من الأناس الذين لهم فضل ولهم حق فيقدمون على غيرهم، ثم يؤخذ ذات اليمين من جهتهم، ولا يبتدأ بذات اليمين ابتداء. فالذي يفعله البعض الآن أصلحهم الله أنهم يبدأون من اليمين، وقد يكون الضيف في صدر المجلس ولا يبلغ الشراب إلى الضيف إلا بعد طعمة غيره، فأين إكرام الضيف؟ وقد يبلغ الشراب يكون كبار السن في صدر المجلس، فيكون نزل الإكرام للضيوف مقدما فيه صغار السن والأحداث ويهجر به كبار السن، بل يفوت مقصود الشرع فيه كما في إكرام الضيف وإجلاله. فإذا ابتدأ بذي اليمين وجاء الشراب متأخرا إلى الضيف فإنه حينئذ لا يكون هذا من الإكرام. وعلى هذا فإنه يبتدأ بذي الحق كالعالم ونحوه كالوالدين وحافظ كتاب الله عز وجل ومن له حق على الإنسان، ثم يؤخذ من ذات اليمين عن ذلك الشخص. ثم إذا كان الذي عن يمين الكبير من صغار السن فالأدب والأكمل أن يترك الشراب يمر حتى يبلغ الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن ابن عباس أن يصرف الشراب إلى اليسار، فدل على تعظيمه صلى الله عليه وسلم للكبير مع أن ابن عباس عن يمينه. فامتنع ابن عباس لا لحق الكبير ولكن لفضل الشارب، فكان هذا من خصوصية الامتناع لابن عباس لمكان سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي غير النبي صلى الله عليه وسلم باقيا على الفضل من صرف الشراب إلى كبير السن. وإذا أجل الصغار الكبار حفظ حق الكبار وعرف فضل ذي الشيبة المسلم وحفظ الناس أقدار الناس، بل إن ذلك من أكبر العون لطالب العلم على دعوته وعلى إسداء الخير للناس، لأنه متى ما كان على حالة توافق العقول وتوافق العادات الحميدة كلما كان ذلك أبلغ في كماله وسمو منهجه وحب الناس للتأسي والتأثر به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل دلالة الكلاب المدربة على أمور التقصي في الجرائم تعتبر قرينة على القاتل؟ أثابكم الله. نعم تعتبر هذه من القرائن لكنها ما توجب القتل، هذه تعتبر من القرائن ولا توجب القتل. ولذلك لو علم القاضي أن فلانا قتل فلانا فإن القاضي لا يقضي بعلمه. لو أن القاضي رأى إنسانا يقتل إنسانا ثم رفعت قضية المدعين إليه لا يحكم بعلمه، وهذا بإجماع العلماء، ولا يحكم القاضي بما، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، وفي سواهم مالك قد شدد في منع حكمه بغير الشهداء. فلا يحكم القاضي بعلمه في الدماء بإجماع العلماء، اختلف في الأموال ونحفها. والدليل على عدم قضاء القاضي بعلمه قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، مع أنها جاءت بالولد على الصفة التي ذكر، فدل على أن الفحوصات الطبية مثلا لو أثبتت أن هذا الولد ولد فلان لا يثبت بهذا الزنا ما لم يقم 4 شهود عدول أو تقر المرأة بزناها. فإذا كان هذا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إليه فإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد صدق وهي كاذبة، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فقد كذب وهي صادقة، فهل هناك أبلغ دليل من هذا الدليل؟ ومع ذلك جاءت به على صفة الزاني فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، فدل على أنه لا يحكم القاضي بعلمه. لكن هنا مسألة، لو أن القاضي رفعت إليه قضية وهو يعلم أن المدعي صادق وشاهد على ما ذكر هذا المدعي فإنه لا يحكم، فحينئذ تضيع الحقوق. قال العلماء يصرف القضية إلى قاض ثان ويقول للخصم إني شاهد لك على هذا الأمر، وعدل إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه، وحقه أي حق القاضي إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه، لكن ما يحكم بعلمه. ولذلك لو شهد فاسق عنده وهو يعلم أنه فاسق ولكنه صادق في شهادته لا يقبل الشهادة، ولذلك وعلمه بصدق غير العدل لا يوجب أن يقبل ما تحمل، فلا بد وأن يكون الحكم بالبينات. فهذه القرائن لا تعتبر حجة، فالكلب إذا كان مدربا معلما قرينة، وهذه القرينة توجب حبس المتهم والضغط عليه حتى يقر كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي سيأتي بإذن الله، هي تعتبر من القرائن. ولذلك من الطرائف يذكرون أن رجلا منعه أحد القضاة كان مفسدا بمكة، فمنعه أحد القضاة بن العباس من البقاء في مكة وأمره أن يمضي إلى منن، فصار أهل الفجور والعياذ بالله يذهبون إلى منن ويجمعهم على الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء أهل الحسبة وذكروا للقاضي أنه ما زال في أمره وأن التعزير الأول لم يكفي، فما كان من القاضي إلا أن استدعاه، فقال له ما تقول فيما يقوله المحتسب؟ قال لا لم يكن شيء من ذلك. قال أيها القاضي أو أيها الشيخ، يقول المحتسب لو أنك أرسلت أكرمكم الله الحمير التي كانت كراء لاستدلت على منزله بدون دليل، يدل على كثرة الناس الذين يأتونه. فقال لو فعلت ذلك لوجدت أن هذا من أصدق البينات وأبينها على أنه كاذب وأنه مستمر في جلب الناس وإفساده. فقال يرحمك الله إذن الناس يقولون أنك تقبل شهادة الحمير، فالكلب بهيمة ولا تقبل شهادته وليس بعاقل ولا عدل ولا بإنسان، فيعتبر قرينة ولا يعتبر حجة. وإذا كان الخطأ يأتي للإنسان وهو بعقل فكيف لا يأتي للحيوان الذي هو دون ذلك، والله تعالى. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في الدرس السابق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نرجو توضيح قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة، جزاكم الله خيرا. نحن تكلمنا على التارك لدينه، المفارق للجماعة، الجماعة جماعة المسلمين، وقد عظم الله أمر الجماعة فقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من خرج عن جماعة المسلمين أنه سيوليه ما تولى ويصله جهنم. قال بعض العلماء إن الله تعالى قال نوله ما تولى لأنه لا يخرج عن جماعة المسلمين إلا بفكر ورأي وشذوذ أو تنطع أو غلو، ولذلك من قرأ تاريخ الأمة وجد الخروج على جماعة المسلمين بمثل هذه الأفكار الشاذة أو مثل هذه الآراء المنحرفة التي يسفه فيها علماء الأمة ويبقى فيها الجهلة والرعاة وصغار السن والأحداث هم الذين يقودون هذه الأفكار ويدعون إليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن الخوارج وأنهم يمرقون من الدين كما تمرق السهمة من الرمية. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما دخل على الخوارج ورأى عبادتهم وصيامهم وقيامهم دخله الرعب، فرأى أناسا صواما قواما ورأى جباههم قد تقرحت من كثرة السجود، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار. وقال علي لو تعلمون ما لكم عند الله من الأجر لاتكلتم على ذلك. فإذا الخروج عن الجماعة ومفارقة الجماعة أول ما وقع من الخوارج بسبب الشذوذ في الآراء واستهجان الأمة وتسفيه آراء علمائها وفضلائها، ولذلك سفه الخوارج رأي علي وقالوا كيف تقبل بأبي موسى حكما، وجعلوه سفيه الرأي مع أن علي رضي الله عنه صاحب السنة وصاحب العلم وصاحب الدين. ولذلك ابتدأ الخروج عن جماعة المسلمين لتسفيه علمائها والطعن في العلماء ونزع الثقة منهم، فيبدأ والعياذ بالله ينسل حتى والعياذ بالله لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. من فارقها قيد شبر، يقول العلماء هذا دليل على أنه لو فارقها بأقل رأي وبأقل هوى ومات على هذا الرأي فإنه يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله. وثبت عنه في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا شق الرجل العصا عن الجماعة وخرج منها قال فليمت إن شاء من مات وليست في عنقه بيعة، فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. فالأمر جد خطير، جماعة المسلمين باقية ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، لأن الله حفظ هذه الأمة وأخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وهي التي فيها جماعة المسلمين وفيها إمامهم. ومن خرج عن الجماعة أو سفه رأي علمائها أو استهجنه أو دعا إلى الخروج عن الجماعة أو روج أفكارا أو منشورات أو غير ذلك يعتبر والعياذ بالله منطبقا عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. يقول العلماء نسأل الله السلامة والعافية أنه لا يموت على دين الإسلام. ولذلك يقول بعض الأئمة من علامة سوء الخاتمة مفارقة جماعة المسلمين، من الأمور التي تسوء بها خاتمة الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية أن يفارق جماعة المسلمين. أمر عجيب والله، أمة بعلمائها وطلاب علمها وصلحائها وسوادها الأعظم كلها على خطأ، وزيد من الناس حديث السن حديث الرأي مستهجن الرأي يكون على صواب وحق، هذا هو عين الضلال. شخص واحد يكون على صواب والأمة كلها بعلمائها وفضلائها وصلحائها كلهم على خطأ، كلهم على ضلال، كلهم على بعد من الدين، هذا أمر من الضلال بمكان. ولا يمكن لإنسان رزقه الله البصيرة أن يسلم فكره لمثل هؤلاء. ولذلك الواجب على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى الخطباء أن يعظموا أمر الجماعة، ولا يجوز الاستهجان بمثل هذا الرأي. ومتى ما رأيت رجلا يطعن في جماعة المسلمين أو يطعن في أئمتهم أو يدعو إلى الخروج عليهم فاعلم أن في قلبه هوى. ولا يمكن للإنسان أن يخرج بجماعة المسلمين إلا برأي مستحسن، هو لا يخرج عن جماعة المسلمين بباطل واضح بطلانه، لا، وإنما يأتي بشعار يدعو إلى حبه وإلى اعتقاد رأيه. ولذلك قال الخوارج لعلي رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا الله، الخوارج أول ما خرجوا قالوا لا حكم إلا الله، إذا نظرت إلى كلامهم فهو صحيح. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها تفريق المسلمين وشتات كلمتهم وتمزيق شملهم الذي قرن الله به الفشل. ولذلك من قرأ التاريخ ازداد علما إلى علمه ونورا إلى نوره. ولذلك يقول بعض العلماء في حكمته التاريخ عقل إلى عقل وحكمة إلى حكمة وفضل إلى فضل. من قرأ التاريخ وجد الأمة ما منيت بالهزائم وبالخسائر إلا لما صار بعضها يطعن في بعض وبعضها يشكك في بعض. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يخرج عن جماعة المسلمين، وينبغي عليه أن يلقى الله يوم يلقاه ببيعة المسلمين وبجماعته، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يجمع سوادهم الأعظم أو جماهيرهم من أئمة الفضل وأئمة العلم الصلاح على باطل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة مرحومة، وحاشا أن تكون على هذا الأمر من الاجتماع واتحاد الكلمة لكي يأتي زيد أو عمرو لكي يفرق جمعها أو يشتت شملها. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح مسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان ولو كان أعلم الناس، خرج على ولي أمر المسلمين فإنه يقتل. ولذلك خرج طائفة القراء في فتنة ابن الأشعث على الحجاج فقاتله، ومع ذلك لم يعتبر العلماء رحمة الله عليهم هذا الخروج شرعيا، وكان ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة يصلون وراء الحجاج ويحجون وراءه، وكانوا مع ذلك كله على السمع والطاعه. لا تستقيم الأمة إلا بهذا، لا تستقيم الأمة بالطعن في علمائها وولاتها وتتبع العثرات، هذا أمر من الخطورة بمكان وتمزيق لشمل الأمة وشتات لكلمتها، والمستفيد من هذا كله العدو. على المسلم النصيحة، وإذا نصح المسلم ينبغي أن يبين، أن يعلم من كلامه وتوجيهه ونصيحته، وأن يعرف من خلال توجيهه أنه يريد الله والدار الآخر. الله يعلم والله شهيد على ما في قلوبنا، والله ثم والله لا نقول هذا إلا نصيحة لله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن الأمر واجب تعظيم أمر الجماعة، وعلى الخطباء وأئمة المساجد أن يعتنوا بهذا الأمر أيما عناية. لا نريد أن يدخل بيننا من يريد أن يفرق جمعنا وأن يبدد شملنا لكي تقع الفتن وتقع المحن وتصبح الأمة في ظلمة من حالها يشمت بها أعداؤه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إلحاد المبطلين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفوفنا وقو شوكتنا بالحق شوكتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ومن العمل ما تحب وترضى، نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا فاطر الأرض والسماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.